بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقرأ في كتاب قيمة الزمن عند العلماء، أو فوائد من كتاب قيمة الزمن عند العلماء، الطبعة رقم 15. في صفحة 7 في فوائد، في المقطع الأول والثاني والآخر. خش على صفحة 7. هو كان ابن المؤلف بيحكي عن المؤلف زي ما يكون ناعي يعني. بيقول لك ايه، كان بيحكي عن يومه يعني ماشي ازاي وكده. فيقول لك: ثم اخذت ساعة تريح جسمك المهدود وفكرك المكدود، تعود بعدها الى الكتب والدفاتر والقصاصات او الاجابة على المراسلات. نعم، هكذا كنت تأنس بالكتاب وتعيش مع السلف الاحباب. تزور من اضاعة الوقت في الزيارات، يعني زي ما كنت تنقى يعني، حتى إلى منازل البنين والبنات، إلا ما كان من الواجبات اللازمات. ومع ذلك فلا تأتي إلا والخوان منضود، وتعجل بالطعام لتعود، كأنك في سباق مع الزمن الطائر لنشر ما دثر من المآثر وتنوير العمي من البصائر. ولئن كنت لأمر طارئ بعيدا عن القراءة والأسفار، لهجت شفتاك بالذكر والاستغفار، أو مناجاة الواحد القهار، وفي جيبك القلم والورق تقيد بها ما في ذهنك الساعة برق، فهي خاطرة ليشار إليها في أدب الإسلام، أو حل معضلة استعصت على الأفهام، أو بيت شعر على ظهر كتاب، أو مسألة من طالب علم تحتاج إلى بحث وجواب. وتحت بقى اللي الأخير بيقول إيه، بيت شعر: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. اللي عجبني بقى الصراحة ده اللي هو إيه، كأنك في سباق مع الزمن الطائر. وهكذا الإنسان المفروض يكون في سباق مع الزمن، المفروض الإنسان يسابق الإيه؟ يسابق الزمن. دي حاجة. حاجة تانية: في جيبك القلم والورق تقيد بها ما في ذهنك الساعة برق، المفروض يكون ما تمشيش إلا بإيه؟ نوتة وقلم، بحيث مثلا جات لك فكرة معينة، سؤال معين خطر ببالك، اي حاجه خطرت ببالك تقوم تسجلها. ليه؟ عشان ما تنساهاش. يقول لك: العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتذرها حره بين الخلائق طالقه. ثالث حاجة: وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فهمت ايه من الشعر؟ هو ايه لك قيس ده؟ دي بيت شعر بيقول لك ايه. وما كان قيس دي اسم واحد بيمدح فيه يعني. وما كان قيس هلكه هلك واحد، يعني قيس ده إما مات، مش هو لوحده بس اللي مات، ولكنه بنيان قوم تهدم. يعني إما مات في ناس تأثروا بإيه؟ بموته. دي يدل على إن قيس ده ذو شأن، وإن هو إيه زي ما يكون إيه بيقول له خيره لغيره، يعني إن هو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: إذا مات ابن آدم وقد عملوا إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية أو علم ينتفع به. لو إنسان مثلا كان عايش وإيه وبيطلع صدقات أو كان بيعلم الناس الخير وبعدين مات، فهو يعني الموت بتاعه ده مش مصيبة بس في حقه، ده مصيبة كمان إيه لإيه لغيره. لذلك كان أظن سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك إيه، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ليه؟ يعني تكون يعلم الناس، يعلم الناس يعني له تأثير على نفسه وعلى الناس، عابد ما بينفع نفسه بس. الله يفتح عليك. كده فأنت فهمت بقى إيه البيت ده؟ صفحة 25. المقطع الثاني يقول لك: وبعد، فهذه صفحات وجيزة كتبتها في بيان قيمة الزمن عند العلماء، وأردت بها التعريف بقيمة هذه النعمة، هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان الحياة في محيط العلم وأهله، وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب المدهشات إذا أحسن المرء الاستفادة منها ونظم حياته وأوقاته بنظام، وبعد عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات، فتكون له أوفر الآثار الزاكيات وأطيب الحسنات الباقيات، ويخلد ذكره بنفعه ومآثره مع الخالدين المحسنين. قبل ما تتعامل مع أي حاجة يا أحمد، أول حاجة تعرف قيمتها، تعرف قيمة الحاجة دي، لأنك أنت لو عرفت قيمة الحاجة ديت هتتعامل معاها التعامل الذي يليق بها، التعامل الأمثل، بحيث ما تبقاش حاجة تافهة وأنت مفكرها إيه إنها حاجة عظيمة فتديلها أكتر من حقها، والعكس تبقاش حاجة عظيمة وأنت تستهون إيه تستهون بها. فكذلك الوقت هو دي أغلى حاجة عند الإنسان، هو ده عمر الإنسان أو حياة الإنسان، فالمفروض الإنسان إيه يتعامل معاه تعامل يليق به، واخد بالك؟ كذلك العلم برضو هو دي برضو إيه يعني زي ما هو من رأس مال الإنسان في الحياة، أغلى من الفلوس وأغلى من كل شيء. فكذلك المفروض الإنسان يعرف قيمة العلم، قيمة الوقت، قيمة هذه النعم، كل دي من أصول النعم أصلا هنتكلم عنها. تمام؟ تخيل مثلا واحد ماشي في الشارع، فقام واحد جاي جنبه، تمام، قام مدخل ايده في جيبه وقام ايه سرق منه مثلا 20 جنيه، هيزعل ولا مش هيزعل؟ هيزعل. تخيل المشهد التاني، قام واحد ما سرقوش ما خدش منه 20 جنيه، وقف قاعد يتكلم معاه في كلام فاضي 20 دقيقة، هيزعل ولا مش هيزعل؟ مش هيزعل، ده ممكن يرفع. ايه السبب؟ موضوع قيمة الوقت، عارف قيمة المال وليس ولا يعرف قيمة الوقت. تمام؟ فبقول لك ايه، كيف يمكن ان يأتي بالعجائب المدهشات؟ لو الانسان استغل وقته تلاقي يعني ممكن يعمل عجائب. إن مثلا ممكن في علماء مثلا ألف كتاب 800 مجلد، تخيل 800 مجلد إزاي 800 مجلد؟ فدي أثر من أثر الحفاظ على الإيه؟ الحفاظ على الوقت، إن الدقيقة عنده دقيقة دي تخلية. تمام؟ وبعد عن الفضول، تعرف أنت الفضول؟ الهوى يعني الفضل الزيادة. تمام؟ زي ما أقول لك مثلا إيه، أنا واحد مثلا بوزع كيس لحمة، فأقول لك إيه، أنا كان معايا 20 كيس وفضل 3، فضل يعني إيه زاد عن الحاجة يعني. فكذلك الفضول هي الزيادة. الفضول في الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات، الفضول في الكلام يعني الكلام الزيادة الذي لا يفيد، كلام اللغو يعني. تمام، فلو إنسان بعد عن فضول الكلام وفضول الطعام وفضول المجالس وفضول الاجتماعات وفضول اللقاءات، تمام، يبقى هو حالا حرز إيه؟ حرز وقته، إن هو نزه وقته عن الحاجات دي، فبالتالي وقته يلاقي الوقت عنده وافر، فبالتالي يستطيع إن هو يفعل هذه الإيه؟ العجائب كأثر مثلا علمي، أو مثلا في العبادة، أو في فعل الخير أو كده، فيستغل وقته اللي هو وفره ده، يستغله في الإيه؟ في الحاجات دي. فأنت تشوف الحاجات اللي الراجل الشخص ده عملها، تقول إيه إزاي هو عمل كده؟ ده العمر إيه؟ العمر يقصر عن ذلك، وأنت لا تدري إن هو إيه؟ بعد عن الإيه؟ عن الحاجات ديت، إن اللي الناس مفكراها حاجات ديت حاجات إيه؟ حاجات أساسية. كان بيقول لك إيه؟ بالنسبة لفضول الكلام ده، إذا كانت يعني المصلحة تقضى بكلمة واحدة، فإن الكلمة الثانية تعد من الفضول. تاخد بالك؟ يعني أنت مثلا إيه، أنا عاوز منك حالا تجيب الكتل، تمام؟ تحط نار. فأنا قلت لك يا أحمد إيه؟ هات الكتل، حط نار. بس الرسالة وصلت. أنا قلت لك هات الكتل حط نار، خليه هنا عند في المكان ده أحسن. الأفلام أنت حطيتها عندك، ممكن إيه؟ ممكن حد يدخل فيوقعه. الكلمة التانية أو الكلمة التالتة دي ملهاش لازمة. هذا الكتل حطه أهو، أدت الإيه؟ الغرض، أدت المهمة. يبقى أنت إيه؟ خلاص يعني التاني والتالت ده يعتبر من فضول الايه الكلام. تمام، فانت بقى لو انت بعدت عن الفضول ده وفر وقت. يعني انت مثلا الكلمه الاولى خدت 3 ثواني، الثانيه والثالثه كل واحد خدت ايه 3 ثواني، يبقى كده كام؟ 9 ثواني. لو انت ما قلتش الكلمه الثانيه ولا الثالثه، يبقى انت كده وفرت كام ثانيه؟ 6 ثواني. استغلت الحاجه دي، 6 ثواني هنا و6 ثواني كلمه ثانيه، ده عمر. لذلك بيقول لك، كان بيحكي عن عالم يعني، بيقول لك ايه، كان ماشي واحد صاحبه، فالجو كان بارد، فصاحبه بيبص له كده بيقول له ايه، ما ابرد الجو، ما ابرد الجو. فقام بصص له قال له ايه، استدفأت الان؟ فدي اصلا كلام ملوش لازمه، يعني انت ما ابرد الجو خلاص، استفدت ايه بقى حضرتك؟ وانا عارف ان فدي ايه، فضول الكلام، وكذلك فضول الطعام وفضول المجالس وفضول الاجتماعات واللقاءات. فضول الاجتماعات واللقاءات دي برضو حاجة منتشرة، ان ايه كان هيجي حالا ان شاء الله ابن الجوزي. ابن الجوزي اسمع عنه بس، عالم كان ميت سنة 597 هجري، مهرتش 100 سنة ولا حاجة. كان الناس بتروح إيه تزوره في البيت، ما كانش بيستفاد من الزيارات ديت حاجة، مش قصده حاجة مادية، حاجة علمية. تمام، فبالتالي إيه، هو كان عالم بقى وكده، وعاوز يألف ويلقي دروس علمية وحاجات من دي. فقال لك إيه، يعني بقيت مع الناس على أمرين، لو انا فتحت لهم الباب على البحري هيضيعوا له ايه وقتي، لا اعرف الف ولا اعرف اقرا ولا اعرف اذاكر ولا اعرف اعمل اي حاجه، ولو انا قفلت الباب في وشهم فالناس هينفروا مني وهيحصل وحشه بينه وبين. فايه، فقعد يفكر قال ايه، فبقيت ادافع اللقاء جهد. يعني ايه بقيت ودافع اللقاء جهدي، اللقاء اللي هو يلتقي به، يدافع اللقاء يعني يبعد ان هو يلتقي به. تخيل مثلا ايه، انا عارف ان الشخص ده هو فلان، لو انا وقفت معاه هيضيع لي وقتي ومش هستفاد حاجه. لقيته واقف في الشارع بتاع ابو زيد، نقفل من الشارع التاني، انت واخد بالك؟ طب هو بقى لو وقع في الامر الواقع بقى، وايه وجم قعدوا معاه، كان بيلخص معاهم في الكلام، وكان بيقول لك ايه اعددته اشياء يعني يفعلوها معاهم في المجلس. يعني كان ايامهم كانوا بيقطعوا الدفاتر، دفتر كبير كانوا الورق يعني وكده، كانوا بيقطعوه وكانوا بيبروا الاقلام. فالوقت اللي هو كان اللي هم كانوا بيقولوا فيه وبيقعدوا معاه، فكان بيبر الاقلام وبيقطع الدفاتر وهم كانوا بيساعدوه، يبقى هو كده ضرب عصفورين بحجر واحد، قاعد معاهم وفي نفس الوقت وقته ما ضاعش. فكده كده كان هيبر الاقلام وكان هيقطع الدفاتر، فايه فاعدده للوقت الايه بتاع اللقاء. هيستفاد من ايه؟ استفاد من الوقت. فدي تعتبر من فضول الايه، فضول اللقاء. تمام، ماشي. صفحة 26 المقطع الأخير. بيقول لك: قال الأستاذ الأديب الحكيم المربي السيد أحمد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه في كتاب ديوان الإنشاء: قد يظن الإنسان أحيانا أنه ليس في مقدوره إدراك منازل العظماء والترقي في مراتب الشرفاء، ولكنه لو علم أن العزيمة الصادقة والهمة العالية تبوئ صاحبها عرش المجد وتجلسه على أريكة العز، لقلد أولئك الأشراف في صفاتهم وحاكاهم في أعمالهم. فإنه إن فعل ذلك أدرك غايته ونال طلبته، لأن القدوة الصالحة تكون عظماء الرجال. فما اختص قوم بالمجد ولا استأثروا بالشرف. ولا تحسبن المكارم مقصورة على أفراد من الناس لا تتجاوزهم إلى غيرهم، فإن الله تعالى قد جعلها سهما شائعا وغرضا منصوبا لكل طالب، فمن أمها وسلك سبيلها فهو لا ريب مدرك أمله ونائل غرضه ونائل غرضه. فما اتخذت الفضائل حجابا أو منعت طلابا، والسعيد من جعل المجد غايته والشرف حليته. فنعم زينة الرجال كرائم الخلال. قال طاهر بن الحسين: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فذلل بهمتك ما يعترض طريقك من الصعاب، واركب متن الأخطار، ووطن نفسك على الصبر، واقف آثار من سبقك إلى العلا غير هياب ولا وان، فإنك لا محالة موف على غايتك وواصل إلى أمنياتك. وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. صفحة 28 أصول النعم. هناك أصول للنعم وهناك فروع للنعم. من أصول النعم: وأما أصول النعم فكثيرة أيضا لا تحصى. وأول أصول النعم الإيمان، الإيمان بالله تعالى وبما جاء من عنده، والعمل بمقتضى ذلك على ما أوجبه الله تعالى وأمر به سبحانه. ومن أصول النعم أيضا نعمة الصحة والعافية. يبقى أول حاجة من أصول النعم نعمة الإيه؟ الإيمان. النعمة الثانية نعمة الصحة والعافية التي منها سلامة السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وهي محور حركة الإنسان وقوام استفادته من وجوده. ومن أصول النعم أيضا نعمة العلم، فهي نعمة كبرى يتوقف عليها رقي الإنسانية وسعادتها الدنيوية والأخروية جميعا. فالعلم نعمة جلة، كيفما كان فتحصيله نعمة، والانتفاع به نعمة، والنفع به نعمة، وتخليده ونقله للأجيال المقبلة نعمة، ونشره في الناس نعمة، وهكذا. وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم لا أطيل بذكرها مراعاة لقيمة الزمن. يبقى أول نعمة من أصول النعم هي نعمة الإيه؟ الإيمان. ثاني حاجة نعمة الإيه؟ الصحة. ثالث حاجة نعمة العلم. رابع حاجة نعمة ومن أصول النعم أيضا بل من أجل أصولها وأغلاها نعمة الزمن الذي جمعت هذه الصفحات للحديث عن قيمته في جنب طلبة العلم وأهل العلم خاصة. صفحة 29 كما لا صفحة 30 المقطع رقم 2. بعض الآيات المذكرة بنعمة الزمن، وأجتزئ هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام. قال تعالى ممتنا على عباده بهذه النعمة الكبرى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن سبحانه في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار وهما الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه، ويمر به هذا العالم الكبير من بداية بدايته إلى نهاية نهايته. وقال تعالى مؤكدا هذه المنة العليا في آية ثانية: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها آيات بالغة عند الذين يعقلون ويتدبرون. وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وتمدح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات، فقال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تأنيب الله للكفار إذ أضاعوا أعمارهم. وقال تعالى مخاطبا الكفار ومؤنبا لهم: إذ أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر، أو واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، وقد آتاهم الله الزمان المديد والعمر العريض. فقال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل سبحانه التعمير موجبا للتذكر والاستبصار وميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام العمر الذي هو الزمن يحياه الإنسان حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة عليه أيضا. صفحة 32 رقم 1. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وفي تفسير هذه الآية الكريمة أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. ماشي. رقم 33 واحد. قسم الله تعالى بالزمن لبيان عظمه وأهميته. وهناك آيات كثيرة، وبتكلم حالا عن قيمة الايه الزمن في القرآن، وهناك آيات كثيرة فيها التنبيه إلى عظم هذا الأصل من النعم غير التي أسلفتها. وحسبك أن تعلم أن الله سبحانه قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات جمة إشعارا منه بقيمة الزمن وتنبيها إلى أهميته. فأقسم جل شأنه بالليل والنهار والفجر والصبح والشفق والضحى والعصر. فمن ذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقوله تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وقوله تعالى: والفجر وليال عشر. وقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال شيخنا العلامة المعمر الإمام حسنين محمد مخلوف أمتع الله به في مقدمة تفسيره العجاب صفوة البيان لمعاني القرآن: أنزل الله القرآن على أسلوب فصحاء العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم، فقد كانوا إذا أرادوا توكيد الأمر وتحقيقه فاقسموا عليه بالعظيم الخطير أو الكثير النفع أو الظاهر الفضل. وتوكيد الكلام بالقسم إذا اقتضاه الحال أسلوب بليغ رصين. والله تعالى ولله تعالى أن يقسم بما شاء، فأقسم تعالى بنفسه في القرآن: فورب السماء والأرض إنه لحق. فأقسم بأفعاله العجيبة ومصنوعاته البديعة: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. وأقسم بالزمن والوقت: والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر. والقسم بها في معنى القسم به تعالى إذ هو صانعها ومبدعها. قال ابن القيم: إنه يقسم في القرآن بأمور على أمور، فيقسم بذاته الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لإثبات ذاته وصفاته، ويقسم ببعض مخلوقاته للدلال على أنها من عظم آيات. ويلاحظ أن كل ما أقسم الله عليه بالزمن كان هاما في أعلى درجات الأهمية. قال حبر الأمة وترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العصر هو الزمن. العصر هو الزمن. بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشرفه. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة العصر ما ملخصه ومعناه: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والدراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. هذه يدل يعني ربنا سبحانه وتعالى العظيم أقسم، لا يقسم إلا بشيء عظيم، فربنا سبحانه وتعالى أقسم بالزمن، فيدل هذا على شرف شرف الزمن. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني، حلو المثال ده، لو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة، فكان الزمان من جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، وأن الزمان أشرف من المكان فأقسم به، لكون الزمان نعمة خالصة لا عيب فيها، إنما الخاسر المعيب هو الإنسان. أقول لك لو واحد فضل مثلا عاش 70 سنة في الضلال كافر مثلا، وبعدين جه في اللحظة الأخيرة تمام آمن، يبقى إيه أغلى حاجة في حياته؟ ال70 سنة ولا اللحظة الأخيرة دي؟ اللحظة الأخيرة تمام، دي يدل إن اللحظة دي لها قيمة إيه؟ لا تقدر بثمن، يعني هي أفضل من الإيه؟ من ال70 سنة دولت، فدي يدل على شرف الزمن. 36-2 والهامش. بيان السنة المطهرة لقيمة الزمن. أما السنة المطهرة فالبيان فيها أصرح وأوضح، فقد روى البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ليه بقول رضي الله عنهما عن سيدنا عبد الله بن عباس، طب سيدنا عمر بن الخطاب؟ رضي الله عنه برضه؟ لا، رضي الله عنه. طب سيدنا علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب؟ أبو طالب ما أسلمش، مات على الكفر، تمام، رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احنا قلنا ان الصحة دي من اصول النعم، والفراغ برضه من اصول النعم، تمام. مغبون فيهما كثير من الناس يا ابو حميد، اي ذو خسران فيهما كثير من الناس. قال بعض العلماء: النعمة ما يتنعم به الانسان ويستلذ، والغبن ان يشتري باضعاف الثمن او يبيع بدون ثمن المثل. فمن صح بدنه، او انت فاهم الغبن اولا؟ مش مقدر ايه. انت مثلا التليفون ده ب50,000 جنيه، تمام، بتاعك. فاني جيت قلت لك: ايه يا احمد، التليفون ده جميل جدا ما شاء الله، تمشيه ب5 جنيه. قلت: ايه انت بقى راجل طيب يا عم. انت اصبحت حالا ايه، مغبون، لانك ايه، حاجة لها قيمة كبيرة جدا جدا جدا، فأنت بعتها بأقل بكثير من إيه؟ قيمتها، تمام؟ فأنت لم تعرف قيمتها حتى. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة ولم يسعى لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع. والمقصود أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة والفراغ، بل يصرفونها في غير محلها، فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل واحد منهما في محله لكان خيرا أي خير. قال الإمام ابن الجوزي، نبقى ابن الجوزي يعني هو تلاقي كتب الحاجات دي باغتنام الايه، الوقت بتاعه. قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا. يقول لك انت ممكن يكون عندك صحة بس مش فاضي، تمام، لشغله بالمعاش. وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، في عكس الأولانية. فاضي بس ما عندوش صحة، ما عندوش صحة، هو معاه فلوس وكده مش محتاج لشغل بس ما عندوش صحة. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو كالمغبون، إن هو واحد متفرغ وفي نفس الوقت عنده إيه؟ صح. فلو دول اجتمعوا وغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة. فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم. ولو لم يكن إلا الهرم لكفى. حلو كده، لو لم يكن إلا الهرم لإيه؟ لكفى. أنت مثلا حالا ما شاء الله لك إيه؟ عندك صحة وعندك وقت وعندك فراغ. ما الإنسان بقى ينظر على المدى البعيد يا أحمد، يعني مثلا عندي 25 سنة، على المدى البعيد وأنت عندك مثلا 70 سنة، لو ربنا أطال في عمرك، وتقارن بين حالتك حالا وحالتك وأنت عندك إيه؟ 70 سنة، هتلاقي فرق شاسع. ممكن تقول إن انت ممكن تشوف مثلا شخص كبير ولا حاجه تقول ده دي مستحيل يكون كان شاب، لكن انت مفكر ان هو الراجل العجوز ده هو عجوز من ساعه ما طلع من بطن امه. لا، ده هو كان شاب زيك وكان احسن منك ومن عشرة زيك كمان، بس هكذا الايه، الهرم. زي كده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك: اغتنم شبابك قبل ايه، هرم. ليه؟ لان الشباب ده فعلا غنيمه، تمام. صفحة 37 هامش. قال المحقق الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس المال. فالصحة والفراغ إيه؟ رأس المال. ودي تستفاد منها حاجة. كان في واحد نقرأها إن شاء الله، كان بيقول لك الأنفاس جواهر، كل نفس بيخرج منك دي جوهرة، فأنت لا تلقي الجوهرة في مزبلة. تخيل مثلا واحد معاه جوهرة وقام رايح على المشروع، إيه؟ قام رماها في الزبالة. لماذا تصف هذا الإنسان؟ حيوان، إنسان أحمق. ليه؟ ليس هذا مكانه، مش مكان هذا. فكذلك كل نفس بيخرج من الإنسان وكل دقيقة تعدي من الإنسان بجوهرة أغلى من الجوهرة كمان. الجوهرة ممكن مثلا لو ضاعت أو كده ممكن الإنسان يجيب تاني، إنما الدقيقة النفس اللي خرج منك عمرك ما تعرف ترجعه تاني، واخد بالك؟ فالمفروض الإنسان، شفت بقى المزبلة اللي هو رمى فيها الجوهرة دي، في مزابل برضو، مزابل للوقت، واخد بالك؟ إن واحد يقعد يضيع وقته في كلام تافه، كلام فاضي، دي يعتبر رمى الجوهرة دي في مزبلة. إن الواحد يقعد يضيع وقته في تفكير فاضي، فكذلك في يعتبر رمى الحاجة ديت في تمام. وقال الإشبيلي كما في الشوارد لعبد الله بن محمد بن خميس: إن في الموت والمعاد لشغلا وادكارا لذي النهى وبلاغا، فاغتنم خصلتين قبل المنايا، صحة الجسم يا أخي والفراغ. وكان الحسن البصري يقول: ابن آدم نعمتان عظيمتان المغبون فيهما كثير، الصحة والفراغ، فمهلا مهلا، الثواء هنا قليل. يعني إيه الثواء؟ الثواء هنا قليل. الثواء معناها البقاء، البقاء هنا إيه؟ قليل. تمام. لو جيت شوف عمر الإنسان مثلا، لو اتنطط 100 سنة، 100 سنة دولت يعني إيه؟ ما قيمتهم في عمر الزمان؟ يعني إيه عمر الزمان كله؟ لا ولا حاجة. من أول سيدنا آدم لغاية قيام الساعة، ما قيمة 100 سنة؟ ما قيمة 100 سنة اللي هو عاشها دي بالخلود الأبدي في الجنة أو في النار؟ صفر. انت لو جيت عملت كده شرط الكسر، عملت فوق 100 سنة على ما لا نهاية، اي حاجة على ما لا نهاية قيمتها ايه؟ بصفر. تخيل، انا مفيش مقارنة اصلا. وقال: الصحة عند بعضهم الشباب. الصحة عند بعضهم الشباب، بعض الناس او العرب بيصفوا يعني قصدهم بالصحة الايه؟ الشباب. قال: والعرب تجعل مكان الصحة الشباب، كما قالوا: بالقلب الفارغ والشباب المقبل تكسب الآثام، تكسب الآثام. وكان يقال: إن لم يكن الشغل محمدا فكان الفراغ مفسدا، إن لم يكن الشغل محمدا كان الفراغ مفسدا. ولا تفرغ قلبك من فكر، ولا ولدك من تأديب، ولا عبدك من مصلحة، فإن القلب الفارغ يبحث عن السوء، واليد الفارغة تنازع إلى الآفات. دي إيه؟ تفكرنا بقول الإمام الشافعي، يقول لك: نفسك إن لم تشغل بالحق شغلك قبل. وقال أبو العتاهية: علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وفي الرواية: مفسدة للدين بدل للمرء. وأنشد البيهقي في الشعب لأبي عصمة محمد السختياني: أنبأنا خير بني آدم وما على أحمد إلا البلاغ، الناس مغبونون في نعمتي صحة أبدانهم والفراغ. يعني دي صاغ الحديث في شعر. الناس مغبونون في نعمتي صحة أبدانهم والفراغ. وقال يحيى بن معاذ الرازي: المغبون من عطل أيامه بالبطالات وسلط جوارحه على الهلكات ومات قبل إفاقته من الجنايات. وروى الحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعيبه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن العمر ونصابه الزمن هو مناط المحاسبة والمساءلة يوم القيامة، وهو تفسير للآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديثين أن قوام العمر إنما هو العمل، العلم والعمل، والمال الحلال الطيب منبتا ومصرفا، وصحة البدن وقوة الجسم وفتوة الشباب. 41-2 وهامش. هو البين الآخر. أوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وكل نفس من أنفاسك جوهر. اقرأ. من كلمة جوهر؟ أظنها. قال الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية: وأوقابك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليك وعليه تجارتك، وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهر لا قيمة له، إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عودة له. فلا تكون كالحمقى الذين يفرحون في كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم. فلا تكن كالحمقى الذين يفرحون في كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم. مفروض تبيع يعني كنت بسمع محاضرة عن قيمة الزمن، عن الوقت، الشيخ اسمه محمد صالح المنجد من السعودية، يقول لك المفروض تنفق المال كي تكسب الوقت، تنفق المال كي تكسب الوقت. مثال انك مثلا ايه هتعمل شوبينج، تسوق، بدل ما تضيع وقتك مثلا انك تقعد تلف على الحاجات اللي انت هتجيبها، تمام، ممكن تطلبهم مثلا ايه، تنفق مال ويجيبهم لغايه عندك، او مثلا تشوف مكان مول مثلا جامع فيه الحاجات دي كلها، بدل ما تقعد تلف تجيبهم من مكان واحد. ليه؟ تحافظ على ايه وقتك، حتى لو هتنفق ايه مال. كذلك كان اتكلم عن موضوع التليفون، قال لك التليفون ابو زرير والتليفون التاتش، دول بيوفر وقت اكتر في التعامل، التاتش، تمام. فقال لك ايه، دي برضه من موفرات الوقت. وكان قال حاجه، حتى الجزمه والحذاء، في جزمه بتتلبس على طول، وجزمه بتتربط بالقطار، فالجزمه اللي بتتربط دي بتضيع وقت في اللبس والايه والخلع، انما الجزمه الثانيه على طول سيلف ستاز زي ما بيقولوا، سيلف ويرنج، تمام. فبالتالي ايه، ديت بتوفر الوقت. فقال لك الحاجات ديت حتى لو كانت هتنفق فيها مال، بس هتكسب ايه، وقت. فأي خير في مال يزيد وعمر ينقص، فلا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر. صف 41-2 وهامش. أكمل بيت الأول. حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقائك. وقال العارف بن عطاء الله الإسكندرية رحمه الله في كتابه تاج العروس الحاوي تهذيب النفوس: ولا تنفق أنفاسك في غير طاعة الله، ولا تنظر إلى صغر النفس بل انظر إلى مقدار صغر النفس بل انظر إلى مقداره. النفس بل انظر إلى مقداره، وإلى ما يعطي الله فيه للعبد، فالأنفاس جواهر. وهل رأيت أحدا يرمي جوهرة على مزبلة؟ وقال في حكمه: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. إلا وله قدر، قدر فيك يمضيه. قال الأديب. وقال الأديب أبو الفتح البستي: أنفاسنا أقوات أوقاتنا، والقوت لا بد له من نفاد. الوقت يتربع صفحة 42، لا 41، هي مش 4. فاحرص أخي المسلم وطالب العلم على الاستفادة من الوقت، ولا سيما المهدر، كالذي تقضيه في انتظار ما، أو قيادة سيارة، أو مشي إلى حاجة، فالليل والنهار يعملان فيه، والشمس تجري والعمر يمضي ولا وقت يعود. ثلاثة وأربعين الأخير. الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد والعاقل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وهو تحدث عن منزلة الغيرة وشمولها لكثير من الأمور، فذكر منها الغيرة على الوقت بقوله: الغيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقدم، أي سريع انقضاء، أبي الجانب بطيء الرجوع. والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والوقوف عليه بقدر كله. والوقت أعز شيء عليه، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك، فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة، لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. قال ابن أبي جمرة في كتابه بهجة النفوس لجلد 96: معناه اقطع الوقت بالعمل. هو بيشرح حالا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، بيشرح المقولة دي: اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، انتهى. ويمكن أن يقال معناها أنك إذا لم تكن يقدر الاستفادة من الوقت والانتفاع به، هلكت كما يهلك من وجهت إليه الضربة بالسيف، فإن لم يكن يقدر لردها والسلامة منها قد عفو أهلكت، فإن الوقت سيف قاطع وبرق لامع. ولهذا قال القائل: وكن صارما كالوقت، فالمقت في عسى، وخل لعل فهي أجر علة. كالوقت فالمقت في عسى، يعني اللي هو الندم على اللي فات مثلا. يقول لك عسى مثلا ايه، وكن صارما كالمقت في عسى، وخل لعل فهي اكبر ولا. ممكن واحد يقول لك ايه، يقعد يسوف، يقول لك ايه عسى ان الوقت اللي جاي مثلا، او لعل ان بكره اعمل الحاجه ديت تكون احسن وكده، فيقعد يمني نفسه بامانه باطله، امانه فارغه، فيسوف. تمام. وقالوا من علامة المقت إضاعة الوقت. 45-2. جميع المصالح تنشأ من الوقت، فمن أضاعه ولم يستدرك أبدا. وقال الإمام ابن القيم أيضا في كتابه: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله ودار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. النوع الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. كمل. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف، فإن لم تقطعه قطعه، وذكر الكلمة الأخرى: نفسك أشغلها بالحق، اشغلها بالحق، وإلا شغلك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محصولا من حياته، وإن عاش فيه طويلا فهو يعيش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله تعالى. في واحد بيقول الوقت اللي ما استفدتش منه ما حصلش من حياتي. هي دي نفس الكلمة. ما كان في بيت شعر ممكن يجي معنا يبقى ايه؟ وإذا مضى يوم ولم أستفد علما فما ذاك اليوم من عمر، أو كما قال. ماشي. حرص السلف على كسب الوقت وأمله بالخير. وكان السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وأمله بالخير، سواء في ذلك عالمهم وعابدهم. فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون لحظات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على أن لا يذهب منهم هذا الوقت. البخل بالمال والبخل بالوقت. البخل بالمال حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. حاجة وحشة. البخل بالوقت حلو. حاجة حلوة. خليك بخيل في الوقت، ما تكذبش. واحد صاحبك مثلا قال لك ايه، تعالى معايا مشوار معين، والمشوار ده ممكن هو يعمله لوحده وانت عندك حاجات تانية هتعملها، فما تكسبش انك تقول له ايه انا اسف مش هقدر اجي معاك. تمام. القوة في العمل الا يؤخر عمل اليوم الى الغد. روى ابو عبيد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الخطب والمواعظ عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال يتتابعت تكفرت، فلم تدروا بأيها تأخذون فأضعتم. أيها الأخوة. وقال في تاج العروس الحاوي تهذيب النفوس: والله ما عمرك من اول ولدت، بل عمرك من اول يوم عرفت الله تعالى. فكان مصروفا من عمر في غير طاعه غير محصول منه، ومن اعظم الطاعات العلم تعلما وتعليما وتدريسا وتفهيما وتاليفا وتنظيما. صفحه 46 48 هامش 2 اخرى. ايه بعد ذلك خبر يعني امسك الشمس حتى اكلمها. ده اللي كان بيقول له أول ما شوية تقريبا أفعاز يسأل حاجة أمسك الشمس. نقل عن عامر بن عبد القيس أحد تابعين الزهاد أن رجلا قال له: كلمني. فقال له عامر بن قيس: أمسك الشمس، يعني أوقف لي الشمس وأحبسها عن المسير حتى أكلمك، فإن ذنب الحرق دائب المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، لأن لكل وقت ما يملأه من العمل. اللي احنا كنا نتكلم على حالا اللي هو الظن بالإيه؟ أو البخل بالوقت. وتلاقي بقى كان عارف ان هو مثلا ان دي انسان تافه ولا حاجه فايده وقته معاه، يقول لك ايه امسك الشمس. وجاء في كتاب الزهد للامام احمد عن يونس بن عبيد قال: كان الحسن اذا لم يجد احدا ولم يكن مشغولا ما يقول سبحان الله وبحمده. وقال بعض الصالحين: يا ابن آدم، أنت في هدم عمرك منذ ولدت من بطن أمك. وقيل: الإنسان إذا تنفس تنقص. من غرائب التفسير وعجائب التأويل لتاج قراء القرماء الكوماني. وفي ذلك يقول القائل: وما كذب ذا الذي قد قال قبلي، إذا ما مر يوم مر بعضي. 49 وقال أيضا: يا ابن آدم، إنك بين مطيتين يوضعانك الليل إلى النهار والنهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. قال أيضا أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. مين اللي قال كده؟ حسن البصري. وإلى قول حسن البصري رحمه الله نظر القائل: وما نفس إلا يباعد موعدا ويدني منايا للنفوس فتقول. يعني إيه المنايا؟ المنايا الرغبات أسهل بحاجة. الموت. وفاته المنية في يوم كذا يعني الموت. وقال حاتم الطائي: هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو أمس أو غدو؟ أو غدو. أو غدو. كذاك الزمان بيننا يتردد، يرد علينا ليلة بعد يومها، فلا نحن نبقى ولا الدهر ينفد. وهذا الثناء من سعيد بن المسيب على المسيب. من سعيد بن المسيب على تلميذه. سعيد بن المسيب ده كان من التابعين، كان من كبار التابعين، كان جوز بنت سيدنا أبو هريرة، كان عالم كبير. على تلميذه قتادة السدوسي رحمه الله تعالى: قتادة كان تلميذ سعيد بن المسيب، تمام؟ فكان سعيد بن المسيب بيثني على تلميذه ده. ايه السبب؟ من شأه حرص قتادة على تلقي العلم حتى في احرج ظروف، فقد غضب عامر بن عبد الملك بن مروان على المدينة المنورة هشام بن اسماعيل على الامام سعيد بن المسيب بتوقفه في مبايعة الوليد وسليمان ابن عبد الملك، وضربه 60 صوتا وامر به فاقيم في الشمس زيادة في النكاية، ونهى أن يجالسه أحد، ولكن ذلك لم يمنع قتادة أن يقف مع التابعي الجليل وهو على هذه الحال ليتعلم من علمه ويستفيد من فرائده رغم نهي الوالي عن مجالسته. ذكر الذهبي في السير في ترجمة الإمام سعيد بن المسيب عن يحيى بن غيلان: حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: أتيت سعيد بن المسيب وقد ألبس تبان شعر نسوق كسر الركبة أو ما فوقها تكسر العورة. لما هي تلابين وأقيم في الشمس، فقلت لقائدي: أدنني منه، فأدناني، فجعلت أسأله خافا من أن يفوتني وهو يجيبني حبسة والناس يتعجبون. حسبة الناس يتعجبون. فانظر إلى نهم وحرص هؤلاء العلام على تلقي علم وحفظه حتى لا تفوتهم شهادة ولا واردة. وقال مطر عن قتادة: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا يأخذ العويل والزويل حتى يأخذ. أنا إيه العويل والزويل؟ أنا بقول لك والاضطراب، يعني سمع معلومة جديدة تلاقي إيه يضطرب كده، لازم إيه يحفظ، تمام؟ قتادة دي كان أعمى، فهمت الخبر ده أصلا؟ اللي هو كان ألبس تبان وأقيم في الشمس، يعني سعيد بن المسيب إيه زي ما يكون إيه كان في العقوبة بتاعته، وموقفينه في الشمس وموقفينه على نخلة باينة، فموقفينه في مكان عقوبة له بعد ما ضربوا 60 إيه صوت. فقلت لقائدي اللي هو بيمشي معاه وكده: أدنني منه، فأدناني، فجعلت أسأله خوفا من أن يفتنه وهو يجيبني والناس يتعجبوا. فما قالوش بقى: أنت جاي، أنت مش شايفني، ده مذنبين ومعاقبين وكده، يعني لم يمنعوا هذا الحال على الاستفادة يعني. فكذلك العلماء، ليه مثلا يعني كنت قرأت قصة عن الشيخ الألباني الله يرحمه، كان بيقول لك كان في حادثة عربية، فالناس بقى ايه، الناس ساعة ما عمل الحادثة وكده الناس اتلموا عليه بيقولوا: يا ستار. فقال لهم ايه وفي الحادثة بقى وكده، تخيل هو تحت الانقاض، قال لهم: الستار ليس اسم من اسماء الله، قولوا يا ستير في الحالة دي. يا شفت، وكان في عالم برضو كانوا يعاقبوه، فبقول لك ايه دخلوه مع أسد، حبسوه مع أسد. فالمهم بعد إيه، بعد ما ربنا نجاه من العقوبة ديت يعني وكده طلع، فالناس سألوه قال له أنت كنت بتفكر في إيه وأنت جوه كده؟ أكيد كنت بتفكر. قال لهم والله يعني إيه، يعني كنت أفكر في لعاب الأسد، هل هو نجس أم طاهر؟ وماذا قال العلماء في ذلك؟ شفت الناس تفكرهم فين وأنا تفكرهم فين؟ فهي دي صفحة 51، خدناها صفحة 52، 53 كل. توكل على الله. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع والأخلاق الراوي وآداب السامع: من أول ما ينبغي أن يستعلمه الطالب شدة الحرص على السماع والمبادرة إليه والملازمة للشيوخ. ثم روى بسنده إلى محمد بن كثير العبدي قال: قدم سفيان الثوري البصرة فلما نظر حماد بن سلمة قال له: حدثني حديث أبي العشراء عن أبيه. فقال حماد: حدثني أبي العشراء عن أبيه الحديث. فلما فرغ من الحديث أقبل عليه سفيان فسلم عليه واعتنقه. فقال حماد بن سلمة: من أنت؟ قال: أنا سفيان. قال ابن سعيد: قال نعم. قال الثوري: قال نعم. قال أبو عبد الله: قال نعم. قال: فما منعك أن تسلم علي ثم تسأل عن الحديث؟ قال: خشيت أن تموت قبل أن أسمع حديث منك. قال عبد الفتاح: فانظروا كيف بادر سفيان الثوري إلى سماع الحديث وتلقيه قبل السلام على الشيخ ومعرفته، خشية حلول قاطع من قواطع الحياة حرصا على الوقت والعلم والازدياد منه. فرضي الله عنه ما أشد انتباهه للوقت وما أغرى العلم عنده. ولله ذر هؤلاء الأئمة الأعلام، كيف احتراقهم بالعلم وتحركهم على تحصيله. 54 واحد قل: هو بكر النهشلي ببادر يبادر طي الصحيفة. وهذا المحدث عالم حديث، المحدث نسبة. وهذا المحدث الثقة أبو بكر النهشلي المتوفي سنة 166. متوفي ولا متوفى؟ متوفي. الله يتوفى الأنفس حين يتوفى. الله هو المتوفي، تمام. فإنما الشخص هو الايه المتوفى. يجمز وراه قليلا ثم يبادر العمل خوفا من طي الصحيفة. جاء في كتاب الدباج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الفتلي: حدثنا محمد بن صبيح بن السماك قال: دخلنا على أبي بكر النهشلي فجعل يحدثنا ساعة ويصلي ساعة، وقال: يا إخواني لا تلوموني فإني أبادر طي الصحيفة. قالت المجموعة عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، اتقسم النهار على ذلك. قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمه الله تعالى عليه. قال سلمان: وهكذا كان سيد الوالد رحمه الله لا يدع جزءا من وقته يمضي بغير فائدة. كذلك ده يقول لك ايه، كان مشغولا اما ان يحدث او يقرأ او يسبح او يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. ممكن نقف عند صفحة 60، تمام. خلي بقى مرتين بإذن الله. صفحة 55 الأولى والثانية والثالثة، تمام. حزن محمد ابن النضر النضر على اليوم يمر من عمره دون فائدة. قال المفضل بن يونس الجعفي الثقة الفاضل: رأيت أخا بن الحارث. شوف بقى كده بقى ليه ماشي أعرف أخا مفهوم منصوب رأيت أخا بن الحارث محمد بن النضر العابد الزاهد كئيبا حزينا، فقلت: ما شأنك وما أمرك؟ قال قال مضت الليلة من عمري ولم أكسب فيها لنفسي شيئا ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكسب فيه شيئا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان من فضل ابن موسى إذا جاء الليل قال ذهبت من عمري يوم كامل وإذا أصبح قال ذهبت ليلة كاملة من عمري. وكان من فضل ابن موسى وقال وفي ذلك يقول وفي ذلك يقول حسين بن علي ابن حسين الوزير أبو القاسم بن أبي الحسن أقول لها أقول لها والعيس تحدج للسرى أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر سأنفق ريعان الشبيبة آنفة على طلب العلياء أو طلب الأجر أليت من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. وفي ذلك وفي ذلك قيل يقولون كم تشقى بدرس تدينه وتمن فيه دائما كل إمعاني فقلت داروني إنما أنا كادح لأكمل ذاتي أو لأجبر نقصاني إذا لم يكن نقصان عمري زيادة لعلمي فإني والبهيمة سيان. أذكر الساعات أبو خليل بن أحمد ساعة يأكل فيها. وقال أبو من خليل بن أحمد خليل بن أحمد الفراهيدي يعرف علم العروض؟ ليه؟ علم العروض لا نسيت علم العروض اللي هو وزن الشعر الذي أنشأ علم العروض ووضع له القواعد من أشعار العرب. وقال أبو هلال العسكري في كتابه خليل بن أحمد ده كان أقرأ كده بس على طول علم الاجتهاد في جماهير كان خليل بن أحمد الفراهيدي البصري أهل أذكياء العالم العروض 300 ومتوفي 370 رحمه الله تعالى يقول أذكر الساعة علي ساعة آكل فيها فالله أكبر ما أشد الفناء في العلم عندهم وما أوقد الغيرة في على الوقت لديه. يقول لك خليل بن أحمد دي محمد كان بيخلي بيته تأكله؟ لا لا حد واحد تاني كنت قرأت أظن كنت قارئ لسه امبارح يقول لك لا يمر على الصراط أذكى منه بعد الأنبياء. على إيه؟ على الصراط أذكى منه بعد الأنبياء. يعني كانت عقلية جبارة. كان بيقول لك هو كان قاعد في بيته كان بيقطع يوم شعر. بيقطع شعر يعني. تمام؟ اللي هي المقاطع الشعرية وكده يعني. فابنه دخل عليه قاعد يكلم نفسه. قاعد يقطع شعر وكده يعني. فطلع لقى قال للناس أبويا الجنة. فايه ف ف ف ام اي لابنه بيت شعر او بيتين يقول لك ايه لو كنت تعلم ما تقول عذرتني او كنت اعلم ما تقول عزلتك لكن جهلت مقالتي فعزلتني وعلمت انك جاهل فعذرتك. وكان بيقول لك كان بيمشي يروح يصلي لسه برضه قراها امبارح كان بيمشي في طريقه ان هو الى المسجد فيلاقي نفسه يستغرق في مثلا مسألة علمية أو كده ويفكر فيها يلاقي نفسه راح قرية تانية. تخيل وكشري تاني لو كنت تعلم ما أقوله عذرتني أو كنت تعلم ما تقوله عذلتك يعني لومتك عذلتك لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. أبو يوسف ساعة موته واحد في مثالة الفقهية. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي المولود 319 ومتوفي 382 رحمه الله تعالى صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وناشر علمه ومذهبه وقاضي ملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة المهدي والهادي والرشيد وأول من دعي قاضي القضاة وكان يقال له قاضي القضاة الدنيا يباحث وهو في النزعة والذماء النفس الأخير من الحياة بعض عواده في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. دي كتير جدا على فكرة، وذكر في أخبار كتير في الكتاب ده من هذه الشكل، إن هو استغلال العلماء حتى الفشهم الأخيرة في طلب العلم. ذكر عن اللي هو أبو يوسف وذكر عن الطبري وعن الرازي وعن البيروني نفس النظام كده، وكان برضه مش عارف أبو حاتم الرازي، و أخبار كتير تلاقيها من نفس النوعية دي. قال تلميذه القاضي إبراهيم بن جراح الكوفي ثم المصري: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجا. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها يرضى الله عنك. هو قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عندي، فلما بلغت باب دارية حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمه الله عليه. وهذه طريقة العلماء والمشايخ، فإنهم يقولون: طلب العلم من المهدي إلى اللحم. هو مصطفى محمود الحد مصطفى كان في البداية هو ملحد أصلا، ولا هو كان يعني كان شاك، ليه بقى؟ كان بيقول لك ايه، كان بيجي في دماغه أسئلة وكده، فكان بيسأل اللي حواليه فما كانوش بيعرفوا، تمام؟ فكان زي ما يكون ايه بيتفاخر يعني وكده، ان هو ايه يعني بيسألهم في حاجات هم مش عارفينها، فكان بيقول لهم انتوا جاهلة بقى وكده، فكان عنده شك. له كتاب اسمه رحلتي من الشك إلى الإيمان، دي بيحكي فيه قصته يعني وكده، بس دي في بداية حياته. بعد كده بقى ايه اللي هو عمل البرنامج اللي هو بتاع العلم والإيمان، وعمل كتب، له كتاب اسمه حوار مع صديق الملحد. ده الأول عندي؟ ها؟ هو لا، ده لا مش عارفه بيدي. لا، التاني حوار مع صديق الملحد. شفت الاتنين دول. فرجع يعني رجع عن موضوع الشك يعني كده. تلاقي برضه كان في دكتور اسمه برضه عبد الوهاب المسير، نفس النظام، ان هو كان ايه كان بيجي في ذهنه اسئله وكده. هو ده زعيم يعني الناس ديت؟ ايوه، اصبح الدكتور عبد الوهاب المسير دي يعني له موسوعات عن الصهيونيه وعن اليهوديه وكده بقى بعد كده يعني ايه. كان راجل شيوعي الاول، وبعد كده غير مساره يعني، تمام؟ فكان مشكلته كانت الحته دي، اللي هو كان بيجي في ذهنه اسئله، وكان بيجي يسال اللي حواليه، كانوا بيقول له ايه ما تسالش الاسئله دي، كانوا ما كانوش بيعرفوا، فبالتالي هو في نفسه بي ايه بيتعاظم يعني. فدي ولدت بقى الحته بتاعت الشك ده عنده. يسر عليكم. هكذا غلاء العلم عند السلف يتذكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى عند الموت ووداع الحياة، فلله درهم وما أحب العلم إلى قلوبهم. وجاء في توالي تأنيس بمعالي محمد بن إدريس أي الإمام الشافعي الحافظ ابن حجر، قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك العلم؟ قيل: أسمع بالحرف أي بالكلام مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. طلب المرأة المضلة ولدها، المضلة يعني ايه اللي ولدها ضايع ملهاش غيره، فقعدت تدور عليه، فتشوف بقى حرصها على ايه على انها تدور عليه. وبفهم هذا الشغف والعشق العلمي يتكون النبوغ والإمامة فيه. والنص المذكور 57 58 آخر حالة. محمد بن الحسن يتوسخ لباسه ولا يتفرغ لنزعه لشغله بالعلم. جاء في كتاب مناقب أبي حنيفة للكردري في باب مناقب الإمام أحمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة المولود سنة 132 المتوفى سنة 189 رحمه الله تعالى عن محمد بن سلمة قال إن محمد بن الحسن كان جزداء الليلة ثلاثة أجزاء جزء ينام وجزء يصلي وجزء يدرس. وبلغ شغله بالعلم أنه كان يتوسخ لباسه وهو اللباس المتجمل ولا يفرغ لنزعه حتى يؤتى بثوب غيره فيلبس وينزل. وكان لا ينام بالليل فقيل له لما لا تنام فقيل كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين توكلا علينا ويقولون إذا وقع لنا أمر رفعناه إليه فيكشفه لنا فإذا نمت ففيه تضييع للدين. وكان رحمه الله يوكل غيره في حوائج أهله ليكون أفرغ لقلبه وأصفى لفكره في الاشتغال بطلب العلم وتحقيق مسائله. فقد جاء في التاريخ بغداد الخطيب وغيره في ترجمته عن محمد بن سمعة قال محمد بن الحسن لأهله لا تسألوني حاجة من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي فإنه أقل همي وأفرغ لقلبي. محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا غاويا. وقال العلامة تاشكبري زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة. كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي الإمام الفقيه المجتهد المحدث تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ينام الليل وكان يضع عنده دفاتر يعني كتبا فإذا مل من نوع نظر في آخر وكان يزيل نومه بالماء ويقول إن النوم من الحرارة. دي بقى حاجة جميلة جدا إن هي العلم طرق واسعة كتير ولو فنون كتير فانت لو مليت من حاجة تنوع عشان تدفع الايه تدفع الملل زي العبادات كده. العبادات ربنا ما جعلش بس صلاة لا في صلاة وفي صيام وفي قراءة القرآن وفي ذكر الله وفي اتباع الجنائز وفي صلاة الرحم وفي طلب العلم كتير لو خد بالك. فالإنسان ايه زي ما يكون مثلا لو هو بياكل على طول مثلا نوع واحد من الطعام فهيزهق او يمل لا فعشان الإنسان يغالب الملل فايه ينوع من الايه من الفنون. وكأني به رحمه الله قد أشرب نصيحة شيخي الآتية. وقال وكيع بن جراح سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة بما يستعان على الفقه حتى يحفظ قال يجمع بجمع الهمة قال على الفقه حتى يحفظ ما قلت ايه على الفقيه قلت وبما يستعان على جمع الهمة قال بحث العلائق قلت وبما يستعان على حفظ العلائق قال بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزل. ده حتة جميلة جدا بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك احرص على ما ينفعك تمام. فالحاجة اللي تنفع الإنسان يحرص عليها وأي حاجة فضل دي يعتبر تضييع للوقت واخد بالك. فالإنسان ينأى عن الفضول في كل شيء إلا في حاجتين العلم والعبادة. أصلا يعني الفضول فيهم حاجة إيه حاجة حسنة تمام. زي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فالإنسان يعني إيه يعني يملأ وقته بفضول العلم وفضول الإيه العباد فهذا يمدح. إنما فضول المال فضول الدنيا فضول الكلام فضول الطعام هذا شيء مذموم قال عبد الفتاح، قال عبد الفتاح: لله يضر هذا الإمام الزكي الفطم واللبيب القريب، كان يبدد الملل والفطور بتدوين القراءة ومطالعة عند ثقل علم على الذهن بانتقاله إلى علم آخر. وهكذا ينبغي أن يفعل طالب العلم الحريص على وقته وعلمه. وسلفه في هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه كان إذا لاحظ مللا وسهما إذا لاحظ مللا وسهما في سامعه وحاضره مجلسه في تفسير قال حمدونا قال حمدونا حمدونا، فأخذوا أخذ معهم في الشعر في علاجة النشاط فيه. إذا ملوا من التفسير ذهبوا إليه في الشعر، فدي برضو إيه تعلمك إنك إيه يعني فعلا بس يعني مثلا ما بعرف كتاب الأجرامي ده يعني شوية كده يعني بساط وزق على طول. بقولك هي دي بقى، وفي برضو في علوم تلاقيها إيه يعني ممكن مثلا لو انت بتقرا كتاب مثلا قصص او حاجه ما تزهقش، تاخد بالك. انما لما تقرا مثلا في حاجه علميه او حاجه اذا بيكون يعني صعبه مثلا على الذهن او كده او عاوزه تفكيره كده، تلاقي ممكن الانسان يزهق. فايه بقى علاج الزهق ده؟ ان الانسان ينوع بين الايه بين حاجه. انا كنت سمعت كان حوار مع انيس منصور، كان هو صحفي وكان مؤلف يعني، وكان تلميذ عباس العقاد، تمام. فكان الحوار اسمه الحلقات اسمها زيارة لمكتبة فلان. بيجيبوا مثلا واحد زي مثلا زي طه حسين مثلا، زي أنس منصور ده، زي مين كمان، زي ناس مؤلفين كانوا عاملين حوار يعني حوالي 20 حلقة ولا حاجة مع كتاب ومؤلفين وصحفيين وكده، تمام. فكان ايه كان المذيعة بتقول له يعني انت بتكلموا عن موضوع القراءة وكده، فبيقول لها انا لو ما بقرأش او الوقت اللي انا بزهق فيه من القراءة بكتب، والوقت اللي انا بزهق فيه من القراءه والكتابه بقى بترجم. وكان معاه حوالي 5 لغات ولا حاجه، كان اسمه منصور، واخد بالك. فهي دي فتنوع بين الايه، تنوع بين الحاجات يعني. بس انت برضو ماشي في الطريق يعني، ماشي في طريق طبعا بالعلم، تمام. زهودي من حاجه، زهودي من فن تقرا في فن ثاني، زهودي من طريقه تخش على ايه طريقة تانية. تجزئة الإمام الشافعي ليلة الأخلاق. روى القاضي ابن عياض ابن عياض في الإناعي إلى أصول الرواية وغيد السماع السماع بسنده إلى الرواية بن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي المهم سنة 150 ومتوفي سنة 204 رحمه الله تعالى، أن الشافعي كان يجزي ليلة الأثلاث ثلاثة أجزاء: الثلث الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. ثلاثة تجداد أبي بعيد الله أثلاثا أيضا. ولم يكن هذا حال الإمام الشافعي وحده، بل كان عليه كثير من علماء السلف استفادة من ساعات الليل، وهي ثلث العمر أو ربعه، وقيام السكون حركة في الليل وخروج الذهن في مشاغل النهار. ولله در القائل: ويسر في ذكر وفيق وفي علا، ومن بات صبا بالعلا جانب الغمرة. وقد ورد في تاريخ بغداد الخطيب في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم سلام الهروي البغدادي مولود سنة 151 ومتوفي سنة 224 رحمه الله تعالى، مما نصه: كان يقسم ليلة أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه، ويضع أي يؤلف الكتب ثلثه. نقرأ الخبرين دوت ونقرأ إن شاء الله. أبو زيد الأنصاري يعلم في مرض المتين. وهذا الإمام الغوي الضليع وأبو زيد الأنصاري سيد بن أوس المتوفى سنة 1215 يحكي عن تلميذه أبو عثمان المازني قال: دخلت على أبي زيد في مرضه الذي مات فيه فقال: أشتكي صدري. فقال: أمرخه بكسر الراء بشمع ودهن. فقال: ليس كذا، إنما هو أمرخه بضم الراء. فتعجبت منه في تلك الحال وعلمته. الميزة بتاعت مين بالظبط؟ الشيخ الألباني. عصام البخي اشترى قلما بدينار ليبدأ ما سمعه فورا. وقال علامة الطاشقبري زاده في مفتاح السعادة. واشترى عصام بن يوسف البخي الفقيه الحنفي ومحدث بلخ البخي مدينة زي بخارة كده وسمرقند والبلاد دي. المتوفى سنة 215 رحمه الله تعالى قلما بدينار يفهم ما سمع في الحال. فالعمر قصير والعلم كثير، فينبغي للطالب ألا يضيع الأوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات ويغتنم الشيوخ ويستفيد منهم. فليس كل ما فات يدعو، ولست مدركا ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لو أني ولا لو أني الإنسان يقول لو يعني لو أني لو فعلت كذا وهكذا. محمد بن سلام البيكندي ينادي قلم بدينار. وهذا محمد بن سلام دينار يعني إيه؟ دينار 1000 درهم قيمته قد إيه يعني؟ حرام يعني يا ذهب أقرأ عليك كده 24 جرام الذهب. نعم 4 5 قول مثلا الجرام ب 500 جنيه حالا، قول 500 جنيه يبقى 500 في 4 بكام؟ 2000 2000 وربع مثلا 125 يعني قول 2000 جنيه. تخيل مثلا انت قاعد حالا في الدرس تمام، فايه واحد صاحبك القلم بتاعه ايه كسر، فهو عاوز بقى يكتب بقى وكده في المعلومات الاستاذ بيقول له معلومات قيمه وكده، فوقف قال لي مين اللي يبقى قلم ب 2000 جنيه هكذا. شوف بقى هو كان عامل كده بالظبط. فدي يدل على ايه؟ حرص على كان ايه في حال الطلب. اه وما هذا البذل السخي وهذا محمد بن سلام الكندي شيخ البخاري المتوفى سنة 227 كان في حال طلب جائزة في مجلس الإملاء، والشيخ يحدث ويملي. فانكسر قام محمد بن سلام فأمر أن ينادي قلم بدينار، فانطيرت إليه الأقلام حكاه الحافظ عينيه في عمره القائم. وما هذا البذل السخي في ظبط الطلب من هؤلاء الأئمة الأعلام إلا لمعرفتهم بقيمة ذلك الوقت الغالي وقيمة ما يملأ به أيضا، وحرصهم ألا تفوتهم من مجلس العلم فائدة، فبذلوا الذهب والدينار في تحصيل القلم. عبيد بن يعيش تلقمه أخته العشاء 30 سنة ليكتب الحديث. قال عمر بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: كنت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. اللي كان أصدق عليه اللي واقفين عند كام؟ 62 69 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة الحافية لكتابه العظيم المجموع في باب آداب المتعلم: ومن آدابه أن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن التأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. حلو حتى الحلو، لأنه في الزمن الثاني يحصل غيره. أيوة. يعني واحد مثلا يقول لك ايه انا اقرا كتاب كتاب المعين راح نعمل حاجه بكره ان شاء الله بعد اقرا، ممكن نقرا النهارده ونقرا بكره. الله يفتح عليك. احنا مفكرين ان بكره دي هيبقى فارغ مثلا من الحاجات، طب ما انت هتقرا النهارده وتقرا بكره كمان، يبقى انت حالا استبدلت حاجتين بايه؟ حاجه واحده، بدل ما انت قرات ما كنت هتقرأ مرتين قرأت انت بس ايه مرة. فنقول نقف عن هنا عن صفحة 70 ان شاء الله بإذن الله. خلاص انت فرق العصر وراحة المحلة المغرب غالبا لا. خلاص نصلي المغرب ان شاء الله في الازهر ونقعد ان شاء الله بعد المغرب نبدا ايه ناخد شويه من صفحه سنه. تمام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلي